في هذا اللقاء نكمل الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، ونأخذ مناقشات أو أسئلة على ما سبق أن تكلمنا عليه. فنحن تكلمنا على قواعد في البيوع، وقلنا إن التحريم تحريم البيوع فيما يصح بيعه يدور على ثلاثة أشياء. نعم عبد الله، ها؟ الظلم والربا والميسر. الظلم والربا والميسر، تمام. مثال الظلم هنا لا مثال الظلم لا سرع ها؟ هذا الدليل. أريد المثال، مثال للبيع المشتمل على الظلم فصار حراما. لا نعم نعم، مثل الغش، الغش ومنه التدليس ومنه كتمان العلم، التدليس وكتمان الغيب. التدليس وكتمان العيب بينهما فرق، لأن التدليس إظهار الرديء بمظهر الجيد، وكتمان العيب إخفاء العيب، إخفاء العيب. ويظهر ذلك بالمثال، فإذا أراد الإنسان أن يبيع سيارة قديمة العهد ثم ضربها بويه وزوقها وجملها ثم باعها، فهذا يسمى إيه؟ كتمان عيب ولا تدليس؟ تدليس. وإذا أراد الإنسان أن يبيع سيارة وفيها كسر ولكنه أخفى هذا الكسر فهذا كتمان عيب، وكلاهما حرام، وكلاهما يجعل للمشتري الخيار بين الإمساك وبين الرد. فيه قصة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بصاحب طعام يبيع الطعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده فيه، فإذا أسفله قد أصابته السماء، أصابه المطر وابتل بالمطر، فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، فقال من غش فليس منا، فبماذا تجعلون هذا؟ تجعلونه من باب التدليس أو من باب كتمان العيب؟ من باب كتمان العيب، تمام. طيب، رجل أراد أن يبيع شاة فمنع حليبها لمدة يومين من أجل أن يكون ضرعها كبيرا فيظن المشتري أنها ذات لبن، يعتبر هذا تدليسا وليس كتمان عيب، لأن الشاة ليس بها عيب لكنه أظهرها بمظهر الجيد وليست كذلك، تمام. إذن هذا التدليس وكتمان العين حرام لأنه ظلم. والثاني القاعدة الثانية التي يدور عليها تحريم المعاملات الميسر. الأخ ما هو ضابط الميسر؟ لكن الضابط الضابط مو المثال، الضابط للميسر. نعم تمام. الضابط في الميسر أن تشتمل المعاملة على المغالبة، بحيث يكون أحدهما إما غانما وإما غارما. طيب، والمثال نعم يعني هاربا من سيده، باعه بخمسة آلاف وهو حاضرا يساوي عشرة، وهو تالفا يساوي صفرا لا يساوي شيئا. فهنا العقد هنا تضمن ميسرا، لأنه إن عاد العبد صار المشتري غانما والبائع غارما، وإن لم يعد صار البائع غانما والمشتري غارما. إذن كل سلعة أو كل عقد يتضمن هذا النوع من الكسب فإنه من الميسر ويكون حراما. طيب، الثالث، القاعدة الثالثة الربا. طيب أحسنت، الربا هذا من القواعد العامة في البيوع أنه حرام. ولكن لو قال قائل أفلا يمكن أن يكون الربا من باب الظلم ونقتصر على قاعدتين فقط؟ من يعرف الجواب على هذا؟ طيب نقول نعم. إذن الأولى أن نقتصر على قاعدتين، لأن خير الكلام ما قل ودل، يعني معناه أنه مجتمع على الظلم. إذن نقتصر على قاعدتين على هذا التقدير الذي قلت. استه نعم لا لا نعم اي نعم ها الربا قد يكون من الظلم وقد لا يكون من الظلم. فاذا لا بد له من قاعده. طيب اسرع، نقول لا يمكن ان ندخل الربا في الظلم، لان من الربا ما ليس بظلم، من الربا ما ليس بظلم، وهو الذي يسمى الربا الاستثماري. هذا ليس في ظلم، لأن كل من المربي والمربى عليه يستفيد وليس في ظلم. فلهذا لا بد أن نجعل الربا قاعدة مستقلة لا داخل في ظلم الظلم، فإذا قال إنسان إن الله سبحانه وتعالى قد أشار إلى أن الربا الممنوع هو الربا المشتمل على الظلم في قوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فما هو الجواب عن هذا؟ طيب الربا جاءت السنة بتحريم الربا وإن لم يكن فيه ظلم، تمام؟ مثاله عندما أتوا بالتمر الصاع بالصاعين فقال صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا. ما تحفظ القصة جيدا؟ أسرع. هو الأمر كما قال الأخ، السنة دلت على أن الربا يحرم وإن لم يكن فيه ظلم، والدليل لهذا ما أشار إليه الأخ وأتى بطرف منه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا عين الربا، لكن ما الذي حصل؟ أخوان يلا هذا الربع الخالي جماعة. طيب والصاعين بثلاثة نعم، قال لا تفعلوا وقد ردوا البيع. أحسنت. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر جيد فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال أوه، يعني أتوجع من هذا الصنيع، لا تفعلوا ردوه، هذا عين الربا مع أنه ليس فيه ظلم. الذي اشترى صاعين من الرديء بصاع جيد استفاد بالكمية، والذي اشترى الجيد الصاع بالصاعين استفاد بالكيفية، فكل منهما لم يناله ظلم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا عين الربا. ننتقل إلى حديث عائشة في قصة بريرة، وذكرنا أن في قصة بريرة ما يسمعون درب الجهاز إيش؟ ما يسمعون الأخوان كذا درب الجهاز شوي. لا أنا أنا الآن قريب منه جدا، لكن ما عندكم سماعة؟ ما في سماعة؟ اي طيب، في حديث بريرة ثلاث سنن، فما هي السنة الاولى؟ السنة الأولى أنها لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن تبقى مع زوجها مغيث أو أن تفارقه، فاختارت البقاء أو الفراق، اختارت الفراق، فشق ذلك على زوجها، فكان له معها قصة تخالف الغالب في أحوال الناس. نعم يشفع له ولا له؟ كان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا، وكانت تكرهه كراهة شديدة، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ فنقول بلى هذا عجب، لأن الغالب أن الحب متبادل والكراهة متبادلة. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها إليها، يعني أن تبقى ولا تفسخ العقد. فقالت رضي الله عنها: إن كنت تأمرني بذلك فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. قال: بل أنا أشير. قالت: لا حاجة لي فيه. ففسخ نكاحها. هذه سنة. سنة الثانية أين؟ نعم، الرسول يقبل الصدقة، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. والذي حصل مع بريرة، استرع. نعم، قم جزاك الله خير. ايش القصة؟ لا ما هي هذه، لا هي فيها قصة. اسمع، اي نعم، ما تمت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فأتي إليه بطعام ليس فيه لحم، فقال: ألم أرى البرمة على النار؟ قال: يا رسول الله، هذا لحم تصدق به على بريرة، يعني وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: هو لها، هو عليها صدقة ولنا هدية. فأكل منه. يستفاد من هذا الشيء، من هذا الحديث، فائدة عظيمة، وهي أن ما كان حراما لكسبه إذا أخذ بطريق مباح فلا بأس به. فمثلا هذا اللحم صدقة، حرام على الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءه عن طريق الصدقة، وحلال إذا جاءه عن طريق الهدية. فيتبعر الحكم بحسب وسيلة التملك. ومن هذا، لو أنك ذهبت إلى البنك وصرفت منه دراهم في أتمئة بمئة، يأتمئة مجموعة بمئة أفرادا، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنني أنا عاملت معاملة على وجه حلال. أما هو معاملاته الربوية فهو على نفسه. وقد أخذ العلماء من هذا قاعدة مفيدة جدا، وهي أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب دون غيره، وما حرم لعينه فهو حرام على الكاسب وعلى غيره. انتم معنا يا جماعة؟ طيب، لو أن شخصا غصب مالا وباعه علي، ما تقولون؟ حرام علي نشتريه ولا غير حرام؟ غصب مالا وباعه علي، أنا أعرف أنه مغصوب من زيد، حرام، لأنه محرم بعينه، هذا المال حرام. لكن لو عامل شخصا بربا ثم اشتريت منه ما تعامل به في الربا، فالشراء جائز، لأنه ليس حراما لعينه ولكنه حرام لكسبه. طيب، لو أن شخصا باع على آخر خمرا، فهل يجوز أن أشتريه من الثاني؟ لماذا؟ لأنه حرام لعينه. وكذلك لو باع خنزيرا أو باع ميتة أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون حراما لأنه حرام لعينه، فأحرم التعامل به مطلقا. السنة الثالثة التي جاءت في حديث بريرة، أحسنت، أن الولاء لمن أعتق. استرح. إذن نعود إلى شرح الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة: خذيها واشتريت لهم الولاء، فأخذت بريرة، اشترت بريرة وقالت لأهلها الولاء لكم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. تكلمنا على قوله ما بال أقوام، وقلنا أن في هذا دليلا على أنه ينبغي في المواعظ العامة أن لا يعين، لأن التعيين يضيق الدائرة، إلا إذا كان التعيين على سبيل إيش؟ على سبيل التمثيل فلا بأس. وقول عليه الصلاة والسلام: يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما معنى قوله ليست في كتاب الله؟ هل معناه أن الشروط لا تصح إلا إذا كان منصوصا عليها في القرآن أو في السنة، أو معنى الحديث أن الشروط إذا كانت مخالفة لكتاب الله فهي غير صحيحة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. إذن يكون في الحديث تقدير، وهو ليس في كتاب الله حلها، ليس في كتاب الله حلها، وليس بشرط أن يكون الشرط المتفق عليه موجودا في القرآن والسنة، لأن هناك شروطا لا توجد في القرآن والسنة، لكن السنة على القرآن والسنة لا يمنع منها. فالمقصود بقوله ليس في كتاب الله أي ليس في كتاب الله حلها وإباحتها. يقول: فهو باطل وإن كان مئة شرط، يعني وإن شرط مئة مرة. لو شرط هذا الشرط المخالف للشرع مئة مرة والتزم المشروط عليه بذلك فإنه لا يثبت ولا يلزم، لأن ذلك محادة لله ورسوله. ونضرب بهذا أمثلة. رجل باع جارية أنا على شخص، واشترط على المشتري أن يجامعها أي البائع لمدة شهر، فوافق المشتري على ذلك، قال: قبلت الشراء ولك أن تجامعها لمدة شهر. فما حكم هذا الشرط؟ هذا الشرط باطل، لأنه ليس بحلال في كتاب الله، فإن الفرج لا يباح إلا لزوج أو مالك. الفرج لا يباح إلا لزوج أو مالك، بقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والمبيع بمجرد تمام العقد ينتقل ملكه من البائع إلى المشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه. وهذا يدل على أن الملك ينتقل بمجرد تمام العقد. وعلى هذا فإذا اشترط البائع على المشتري أن يجامع الأمة المبيعة لمدة شهر فإن هذا الشرط غير صحيح، لأنه ليس في كتاب الله يحله. طيب، مثال آخر: تزوجت امرأة رجلا على شرط أن يطلق زوجته التي معه، فما حكم هذا الشرط؟ هذا الشرط باطل، هذا شرط باطل، لأنه يخالف الشرع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو ما في إنائها. فإذا اشترط على الزوج أن يطلق الزوجة السابقة فالشرط لاغ باطل ولا يجوز اعتماده، لأنه ليس في كتاب الله. طيب، رجل باع بيتا وقال: أشترط عليك أيها المشتري أن أسكن هذا البيت إلى أن أجد بيتا آخر، إلى أن أجد بيتا آخر. فوافق المشتري على ذلك، على أن البائع يسكن البيت حتى يلا حتى يجد بيت آخر. هذا الشرط صحيح ولا فاسد؟ نعم صحيح. طيب بيننا وبينكم متى يجد بيتا؟ نعم قد يجد في أسبوع أو في شهر أو في سنة، وقد يتباطأ فتعرض عليه البيوت ويقول هذا البيت ما أصلح. كلما عرض على البائع بيت قال هذا ما أصلح، علشان إيه؟ علشان يجلس في بيته الذي باعه. إذن المدة مجهولة أو معلومة؟ مجهولة. وكل شيء مجهول فإنه من الميسر، كل شيء مجهول فهو من الميسر، لأن العقد يكون دائما بين الغنم والغرم. إذن هذا الشرط إيش؟ باطل لا يصح، لأنه ليس في كتاب الله حله. لا نعم لو قدر أجلا محددا بحيث يقول أكثر ما تبقى سنة مثلا، قال بعتك هذا البيت على أن أسكن فيه حتى أجد بيتا أو تمضي السنة، انتبه، يعني حد أكثر، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ انتبه ولد. قال بعت عليك بيتي هذا بشرط أن أسكنه حتى أجد بيتا أو تمضي سنة، أيجوز هذا أو لا؟ نعم. طيب أو تمضي سنة ما في جهالة، لكن حتى أجد بيتا في جهالة. ولهذا ينبغي أن تكون كعادتكم في المسألة قولين، قول بالصحة وقول بالمنع، كما هو المعروف عند العلماء. فالعلم من يقول هذا الشرط فاسد لأننا لا ندري متى يجد البيت، قد يجد في شهر ويتوفر للمشتري 11 شهرا، وقد يجده في 6 أشهر يتوفر 6 أشهر، وقد لا يجده إلا عند تمام السنة. وقال بعض العلماء بل هذا شرط صحيح لأنه حجد إلى مدة سنة، فإذا توفر أكثر من ذلك بأن وجد بيتا لمدة 6 أشهر فإن المشتري يكون غانما، لكن البائع لا يكون غانما لأنه قد دخل على أنه يسكنه ما دام يسكنه حتى يجد بيتا أو تمضي سنة. ولهذا نرى أن القول الراجح في هذه المسألة أن مثل هذا الشرط صحيح، ما دام حدد له أكثر وعين الأجل فإن الشرط صحيح، والناس قد يحتاجون إليه. قد يكون الشخص يريد أن يطلب بيتا بدل بيته ويشترط على المشتري أن يسكن هذا البيت لمدة سنة أو حتى يجد بيتا. طيب مثال رجل تزوج امرأة فاشترط عليه أن لا يتزوج عليها أخرى، اشترط عليه أن لا يتزوج عليها أخرى، فهل هذا الشرط صحيح أو غير صحيح؟ نعم. طيب ننظر، إذا التزم الزوج بذلك وقال أشترط على نفسي أن لا أتزوج عليها امرأة أخرى، فهل هذا الشرط يتضمن ظلما لأحد؟ أجيبه، لكن لو اشترط عليها أن يطلق زوجته التي كانت معه فهذا الشرط يتضمن ظلما وهو طلاق الزوجة الأولى. أما هذا الذي اشترط عليه أن لا تزوج عليها أخرى فإنه إيش؟ لا يتضمن ظلما. طيب يتضمن حجرا على الزوج أن لا يتزوج أو لا يتضمن؟ هذا الحجر حق للزوج أو لغيره؟ للزوج. التزم أن يحجر على نفسه وأن لا يتزوج، هل أحد ظلمه؟ لا. إذن الشرط صحيح أن لا يتزوج عليها أخرى. طيب لو كان هذا الرجل الذي اشترط عليه أن لا يتزوج عليها أخرى كان معه زوج السابقة، وقد رضوا بها، التزم أن لا يتزوج امرأة أخرى ومعه زوجة سابقة قد رضي بها أهل الزوجة الجديدة أن تبقى معها. انتبهوا. فاشترط عليه أن لا يتزوج عليها امرأة أخرى فوافق، ولكنه لما دخل بالزوجة الجديدة أراد زوجة أخرى، فقال أنا الآن في حيرة، إن تزوجت امرأة أخرى فسقت النكاح هذه الزوجة الجديدة، لأنه إذا فات شرطها فلا الفسق. عرفتم؟ فتحيل بحيلة، طلق الأولى وأتى وتزوج جديدة. قالوا كيف تزوج ومشروط عليه؟ قال أنا كان عندي زوجة في الأول هذه بدلها، هل لهم الحق أن يطالبوه بفسق النكاح أو لا؟ نعم لهم الحق. فإذا قال أنتم فررتم من زوجة أخرى وهذه طلقتها الأولى، قالوا نعم لكن الأولى عجوز ولا تهمنا، أما تزوج جديدة هذا يهمنا ويضر. فنقول نعم لكم الشرط ولكم في هذا الحال الخيار إذا تزوج زوجة جديدة بين أن يبقى النكاح أو يفسخ النكاح. والمهم يا أخوان أن نأخذ من هذا الحديث ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أن نأخذ منه قاعدتين مهمتين. القاعدة الأولى أن الشروط المخالفة لكتاب الله باطلة مرفوضة، حتى لو أكدت وشددت 100 مرة أو 1000 مرة فإنها لا تقبل. انتبه. الثانية أن الشروط التي لا تخالف كتاب الله شروط لازمة، لازمة صحيحة ثابتة، وهذا يوافق ما يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. الوفاء بالشروط الثابتة الجائزة هل هو لازم أو غير لازم؟ نقول هو لازم، يجب على من اشترط عليه شرطا في عقد نكاح أو بيع أو إجارة أو رهن يجب عليه أن يوفي به، إلا إذا أسقطه من له الشرط، إذا أسقطه من له الشرط فلا بأس، وإلا فيجب أن توفي بالشروط التي اشترطت في العقود، لأن الوفاء بهذه الشروط داخل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالأمر بالوفاء بالعقود يشمل الأمر بالوفاء بالعقد ذاته وبما شرط فيه من شرط، لأن الشروط في العقود أوصاف لها. ويدخل في قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالشروط التي يلتزمها المسلم وهي جائزة في الكتاب والسنة يجب عليه الوفاء بها، ولكن لمن له الشرط أن إيش؟ أن يسقط الشرط. مثال ذلك ما مثلنا به أولا، باع رجل بيته واشترط سكنه لمدة سنة فهذا جائز، فإذا رغب البائع الذي اشترط أن يسكنه لمدة سنة إذا رغب أن يسقط هذا الشرط فله الحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. أولا هل هذه الجمل فيها سجع أو لا؟ هل فيها سجع؟ قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، فيها سجع. ما فاصلته؟ القاف، فاصلته القاف. قضاء الله أحق شرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، ففيها سجع. فكيف يقع السجع من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قد قال لحمل بن النابغة حين اعترض على دية الجنين، قال يا رسول الله كيف أضمن من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. قال إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. فهنا ذم السجع. إيش الجمع؟ نقول السجع نوعان: سجع يحسن اللفظ ولا يبطل حقا فهذا جائز، بل قد يكون محمودا إذا كان لغاية محمودة. وسجع آخر يقصد به إبطال الحق فهذا مذموم، وهو الذي يستعمله الكهان في كلامهم من أجل أن يحسنوه أمام الناس فيقبلوه. حمله النابغة قال: كيف أحمل أو كيف أضمن من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ ما المراد بهذا القول؟ إبطال حق. فلهذا ذمه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ثم نقول: السجع في الكلام تحسين له، فإن كان المقصود به الحث على قبول الحق فهو محمود، وإن كان المقصود به إبطال الحق فهو مذموم، وإن كان لا هذا ولا هذا فهو من الجائز. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قضاء الله أحق. اعلم أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين: شرعي وقدري. قسمين: ما هما؟ وما هو الذي ينقسم إلى شرع وقدري؟ ها؟ اترك النعاس يا أخي، يعني تسوق اسرع. طيب، الذي ينقسم إلى قسمين: شرع وكوني هو، أو شرع وقدري هو القضاء. ينقسم قضاء الله إلى قسمين: كوني وإن شئت فقل قدري، وشرعي. فالشرعي ما يرضاه الله عز وجل ويأمر به، والقدري أو الكوني ما يقضيه الله على عباده من التدبيرات الإلهية. مثال الشرعي قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى يعني أمر ووصى ألا نعبد إلا إياه. ومثال الكون القدري: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى بمعنى قدر أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومنه أيضا قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هل يمكن أن يقول المراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي؟ لا، لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد، لكنه يقضي قدرا بالفساد لحكمة. قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. ما المراد بالقضاء؟ نعم، قدري أو شرعي؟ قدري. لما قضينا على الموت يعني أمتناه، ما دلهم على موته أي سليمان إلا دابة الأرض تأكل من سأته. ما هي المنسعة؟ العصا. سليمان عليه الصلاة والسلام كان يستخدم الجن لمصالحه، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. الشياطين تخدمه، الجن تخدمه. الشياطين ذكر هنا ثلاث أقسام: بناؤون وغواصون ومصفدون. البناء يبنيه القصور الشامخة التي يعجز عن مثلها الإنسان، والغواصون يغوصون في البحار يأتون له بالدراري وكل جواهر وغيرها. والثالث مقرنون في الأصفاد لأنهم تمردوا فقرنهم بالأصفاد أي بالأغلال، لأن الله تعالى أعطاه سلطانا واسعا، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وذلك لأن الشياطين عندهم من القوة والقدرة ما ليس عند بني آدم. سليمان عليه الصلاة والسلام لما أتاه خبر ملكة سبع قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان له مدة معينة يقوم من مقامه، قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أيهما أسرع؟ الثاني، يعني إذا مددت طرفك ثم غلبته آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا، ألف هذه تدل على الترتيب والتعقيد، يعني من حين ما قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك رآه، ورآه مستقرا يعني ثابتا كأنه في مكانه منذ سنوات. ولهذا جاءت كلمة مستقرا مع أن الجار والمجرور يحذف متعلقه ما لم يكن المتعلق خاصا، فإن كان خاصا وجب ذكره، وهنا المتعلق خاص ولا عام؟ خاص، لأنه قال مستقرا عنده أي ثابتا لا يتزحزح كأنما وجد لمدة سنوات. قال هذا من فضل ربي. فما الذي جاء به من اليمن لمدة شهر إلى الشام؟ ما الذي جاء به؟ الملائكة، جاءت به الملائكة، لأن الذي عنده علم الكتاب رجل علمه الله تعالى دعاء فدعا فجاءت به الملائكة فورا. والملائكة أقوى من الشياطين وأقوى من الجن، والجن أقوى من بني آدم، وبنو آدم هذا الذي أقام الدنيا وأقعدها هو أضعف هذه الأنواع الثلاثة، أضعف من الجن وأضعف من الملائكة. طيب، إذن نقول فلما قضينا عليه الموت ما دل على موته إلا ما دابت الأرض، نقول في هذه الآية أن الله أمات سليمان وبقي متكئا على عصاه هكذا وهو ميت، والجن يعملون ويفتحون لأنهم يظنون أن سليمان أنه حي وأنه سيعاقبهم إذا لم يقوموا بما كلفهم به، فصاروا يفتحون ويعملون يظنون أن سليمان حي. فجاءت دابة الأرض، نسأل الله أن يكفينا شر دابة الأرض في كتبنا وفي ثيابنا. دابة الأرض هي التي تسمى عندنا الأرض دويبة صفراء لكنها عجيبة أشد من النار إذا وجدت الكتاب أن تأكله، أكلت العصا، فلما أكلت العصا انهار، فخر سليمان عليه الصلاة والسلام. فلما خر تبينت الجن، أي ظهر لها أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طيب، إذن قضاء الله ينقسم إلى إيش؟ شرعي وقدري. الشرعي يتعلق فيما يحبه الله عز وجل ويأمر به، والقدر فيما يقضيه ويقدره ويكون محبوبا له ويكون غير محبوب. ما المراد بالقضاء في قوله صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق، الشرعي أو القدري؟ طيب، الشرعي لا شك فيه أن المراد بهذا الحديث الشرعي، لكن ربما نقول والقدر أيضا، فإنما قدره الله على عباده ولو كرهوه أحق مما لم يقدره ولو أحبوه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فيمكن أن نقول إن قوله قضاء الله أحق يشمل القضاء القدري والقضاء الشرعي. أما القضاء الشرعي فلا شك فيه، وأما القضاء القدري فهو محتمل، ولكن اللفظ يحتمله. ولا شك أن ما قضى الله عز وجل قدرا على عباده لا شك أنه حق وأنه خير من عدمه. فإن قال قائل أليس الله تعالى يقضي بالحق ونحن نشاهد بعض المقضيات فيها شر، توافقون على هذا السؤال؟ والله يقضي بالحق، كل قضاء الله حق، كل قضاء الله حق، لكن نشاهد في الأشياء التي يقضيها الله شر، نشاهد بها شرا. فإذا اتفق هذا مع